إسرائيل اسكنوا الأرض. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. أول شيء خلينا شوية في لفيف. لفيف القط، الله سبحانه وتعالى بيقول وجنات ألفافا. جنات ألفافا، إيش الجنات الألفاف؟ لاحظوا، هي الجنات المتشابكة أغصانها وإشملها، تلتف بعضها على بعض. ما الناس بيحبوا هيك تكون في تشابك في الشجر والتفاف وتفاصيل، بس ما بتلاحظوا إنه اجتماع الأغصان، اجتماع الأغصان والتفافها بعضها على بعض، لما بتتبع بدك تشوف منين جاي، تلاحظ إنه كل واحد جاي من أصل مختلف، هم مجتمعين وملتفين على بعض. الأغصان الآن، الأغصان لاحظوا مجتمعة وملتفة على بعض، لكن الآن لاحظوا، الآن بدي أترك النظر إلى الأغصان والتفافها وأشوف الجذور. راح أظهر هذا أصل شجرة، هاي هذه شجرة تانية، هذه شجرة ثالثة، هذه شجرة رابعة، هذه شجرة خامسة. إذن هذه الفروع الملتفة بعضها على بعض أصولها إيش؟ مختلفة. هذول هم اللفيف. اللفيف هي الجماعات المجتمعة الملتفة على بعضها البعض لأصولها شتى، لأصولها شتى. المختلطين من أصول شتى، المختلطين من أصول شتى، زي الجنات الألفاف اللي مجتمعة وجذورها مختلفة. طب بعدين بنشوف ليش هذا الكلام، إنه جذورها مختلفة وأصولها شتى. إذن الجماعات اللي أصولها شتى ها واجتمعت، وعلى فكرة اجتماعها يكون لحظة، يكون اجتماع مع التواء، لأنه اللف كيف بكون، اللف كيف بكون، إذن هي تجتمع اجتماع ملتوي، ملتوي واختلاط لأصول مختلفة. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. بعد ما عرفنا اللفيف اللي هم الجماعات، بلى احنا قلنا سابقا انه اللفلفة معروفة شيء، خصوصا اللحامين لما بلفلفوا وبأخذوا من هذه البقرة، من هذا من هون، من اصول شتى، ويحط لك لوكية. طيب المهم لفلفة، ولما يلتفوا ناس على بعض يا اخوي، المهم فهو اجتماع في التواء، اجتماع في التواء، وجماعات تنتمي الى اصول شتى، جماعات تنتمي الى اصول شتى.